المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بشيخنا الفاضل. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ضاري دحام متعب أدليمي من مدينة الشعب في بغداد. أخونا عرضنا كثيرا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة، فيسأل ويقول: هل يتساوى مسلمو هذا العصر مع المسلمين الأوائل من حيث الأجر؟ لأني سمعت بأن لمسلمي هذا العصر أجرا أكبر من أجر المسلمين الأوائل، لكونهم يشهدون ما هو معيق لعبادتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى أعظم الخير وأجل الأجر في صدر هذه الأمة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم للذين عايشوه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني أصحابه للسابقين لهم، ولا نصيفة. وفرق الله جل وعلا بين من أسلم بعد الفتح، فتح مكة، وبين من أسلم وقاتل قبل الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ومع ذلك فإنه عند اشتداد غربة الزمان وضعف الأعوان على الخير وتكالب الشر وانتشار دواعي الفساد وظهور المغريات، وعند ظهور المغريات الكثيرة مع ضعف أو فقد الوازع يعظم الأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قيل: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأنهم، أي يعني الصحابة، الأعوان عندهم كثرة، والذي يصلح عند فساد الناس لا يصلح إلا لقوة إيمانه واستهانته بكل المغريات، ولأنه يكون أمة واحدة. ولكن ينبغي أن لا يغيب عن البال أنه يتعين تحقيق هذا المقام بأن ينظر الإنسان إلى مدى التطبيق الذي هو عليه، ومدى الأخذ بأحكام الشريعة، والتخلق بالأخلاق الإسلامية، والتأدب بالآداب النبوية. فقد يظن الإنسان أنه بلغ مبلغا كبيرا من الصلاح، وتراه حالق لحية، مسبلا لثيابه، آكلا مما حل وحرم، مرسلا نظراته وراء المحرمات، مستلذا لاستماع الأغاني والطرب، صارفا لكثير من أوقاته فيما لا ينفع ولا يضر، ثم يرى أنه بلغ مبلغا لم يبلغه أحد. إن تحقيق التقوى أمر مهم جدا، أما إذا استطاع الإنسان أن يتمسك بسنة رسول الله في مثل هذا الزمان تمسكا يجعله مقتديا به صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق عليه الوعد العظيم الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تحقيق ذلك إن لم يكن متعذرا فهو متعسر، ومع ذلك فمن تحقق فيه حسن التمسك بالسنة أدرك تلك الفضائل الكريمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تفسير جزء من آية كريمة فيقول: أسألكم عن تفسير هذا الجزء من الآية لا إكراه في الدين، أرجو إيضاح ذلك جزاكم الله خيرا. إن معنى لا إكراه في الدين أي أنك لا تستطيع أن تكره الناس على الاعتقاد، ففرق بين الدين الاستسلامي وبين الدين الإيماني. فالاستسلام والانقياد الإنسان يكره على أحد أمرين: إما أن يبقى مبعدا عن مكافحة الدعوة ومجابهتها والوقوف في طريقها، أو أن يستجيب لها، ولا بد من أحد الأمرين، وهذا فيما يتعلق بأهل الكتاب. فلا يكره الإنسان على أن يعتقد دينا معينا. أما الاستسلام الظاهري فإن من ارتد عن الدين يجبر على أن يستسلم وينقاد ويؤدي الشعائر في الظاهر، وهذا الذي للعباد. وأما ما يتعلق بأعمال القلوب فهو لله جل وعلا هو الذي يحكم عليه. ولذا فإن معنى لا إكراه في الدين أي لا إكراه على الاعتقاد، لأنك لا تستطيع أن تلزم الناس أن يعتقدوا شيئا معينا، لأنهم قد يقولون بألسنتهم ما لا تنطوي عليه قلوبهم، كما هو الحال في كثير من المنافقين في هذا الزمن وفي الزمن القديم. فإن كثيرا من منافق زماننا هذا يدعون دعاوى، يدعون خدمة الإسلام والدفاع عنه، وأن قتالهم لنشر الدين، وهم حرب على الإسلام، وهم دعاة للكفر والإلحاد، ومع ذلك يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام. فهؤلاء كلامهم غير معتبر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، هذا هو بعض إتمام الآية: إن عليك إلا البلاغ. فالداعي يبين الحق ويوضح معالمه، ولا يكره أحدا على اعتقاده لأنه لا يستطيع ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، أخونا في سؤاله الأخير يسأل ويقول: ما هي الكتب التي تنصحوننا بشرائها؟ الكتب كثيرة، والمهم أن يكون الإنسان مؤهلا بالفهم للكتب. لا شك أن أجل الكتب بإجماع الأمة كتاب الله جل وعلا، ثم يتلوه أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإجماع من يعتد بإجماعهم، وهو صحيح البخاري ثم يليه صحيح مسلم. فما في الصحيحين أجمعت الأمة على اعتباره واعتماده. ونصيحتي للسائل: الاهتمام بكتب العقيدة التي تمارس وتعنى بتوضيح العبادات العملية، والتي تبين مضار الشرك وتربي في النفس صدق الاعتقاد وصدق الاعتماد على الله. ومن هذه الكتب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي إمام الدعوة السلفية في وسط نجد، التي انتشر أثرها في ربوع المعمورة، فكتابه كتاب ثمين يعالج التوحيد العملي، توحيد العبادة أكمل معالجة، وله شروح من أنفعها، أو هو أنفعها تيسير العزيز الحميد، ومختصره فتح المجيد، وهما مطبوعان. وهناك تعليقات لطيفة جيدة تتعلق بهذا الكتاب، فقد خدمه أعداد كبيرة من أهل العلم، وترجم إلى لغات عديدة، انتشر في القارة الهندية، وانتشر في سائر بقاع الأرض باللغات الحية. وأنصح البادئ بالعناية بكتاب رياض الصالحين، فهو كتاب قيم مفيد في بابه، نافع لكثرة ما حوى من الأحاديث الصحيحة والحسنة، وتصديره كثير من الأبواب بآيات من كتاب الله العزيز، فهو كتاب جيد. أما إن كان السائل من طلبة العلم المتمرسين المتمكنين منه، فلا يعوزهم البحث، لكني مع ذلك أنصح بكتب الإمامين الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن كثير، وكتب أهل التحقيق المعتنين بالاستقاء، استقاء العقيدة، مما صح مما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا من المؤلفات التي أستطيع أن أقول عنها القديمة. ماذا عن المؤلفات الحديثة التي ذكرتم شيخ سارة؟ الحقيقة أنني أحب للإنسان أن يقرأ في علم السلف، فهو أنفع وأبعد عن الحشو وأكثر صفاء وضياء وأعظم اعتمادا على الدليل. ولذلك فإن فيه غنية، وهو قد جمع بين القديم والحديث. ومن الكتب التي تفيد في هذا الزمن فمنها كتاب الإبداع في مضار الابتداع للأستاذ الشيخ علي محفوظ الواعظ الخطيب المصري، ومنها كتاب السنن والمبتدعات أيضا لأحد المعتنين بالتحذير من البدع. فهما كتابان مفيدان. ومما هو مفيد فائدة كبرى أيضا من كتب المتقدمة كتاب الاعتصام للشاطبي، فهو كتاب جيد في النهي عن البدع والتحذير منها، وهو مفيد. والطالب الشادي يكتفي بما ذكرت، والعالم المتضلع يجد مجال حاجته واسع الأرجاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية لواء صعدة، وباعثها أخونا عبد المحسن أحمد ناصر السالمي. أخونا سأل في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول يقول: إذا كان الرجل يصلي وأثناء سجوده سقط الشال على جبهته فغطاها، فهل تبطل صلاته؟ وما حكم المتعمد لذلك؟ أبشر يا أخي لأن الأمر في ذلك متسع ولا حرج عليه، أي المصلي، ولو وقع طرف ثوبه تحت جبهته أو إن حدر جانب العمامة فصار بين جبهته والأرض فلا حرج عليه في ذلك وصلاته صحيحة، تعمد وضع ذلك أو لم يتعمده. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة الحر يتقون حر الرمضاء والحصى في سجودهم بأطراف أكمامهم، وذلك في وقت صلاتهم مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا محذور في ذلك إن شاء الله. والإنسان لا فرق بين أن يصلي على كساء موضوع على الأرض وبين أن ينطلق طرف كسائه يقع على الأرض فيصلي عليه، لا حرج في ذلك كله، وإنما الممنوع أن يضع كفيه بينه وبين الأرض، بين وجهه والأرض، فيسجد على كفيه، هذا لا يحل، لأننا أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم أو أعضاء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما حكم الإسلام في تقبيل الشخص لأخيه أو صديقه في وجهه عند عودته من سفره؟ هذا يدور على القصد، فإذا كان القصد التكريم والاحترام والمحبة الخالية من الشبه فلا حرج في ذلك، لأن هذا التقبيل والعناق ليس من العبادات وإنما هو من الاعتياد، فبعض الناس ألفوا أن يقبل أحدهم صديقه وأخاه وقريبه عند التقائهما بعد طول فرقة أو في أيام أعياد ونحو ذلك، فمنهم من يقبل الوجه ومنهم من يقبل الجبين ومنهم من يكتفي بالإشارة بالتقبيل ولو عن بعد، فهي عادات وليست بعبادات. أما إذا اندرجت تحت مقاصد الشهوة كتقبيل شاب جميل الصورة ممن يحب الخنا أو حدثته نفسه بذلك فهذا محرم. وقد ألف الإمام مسلم كتابا في القبل، وقبل الصحابة رضي الله عنهم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كما فعل أبو بكر الصديق سيد المسلمين بعد رسول الله وأفضل هذه الأمة بعد نبيها بالإجماع، وكما قبل الرجل بطن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أعدني، أي مكني من الاقتصاص منك يا رسول الله، فكشف النبي بطنه ليطعنه فقبله ولم يستنكر عليه النبي ويمنعه من ذلك. فهذا الأمر من الأمور التي هي في الحقيقة عادات وليست بعبادات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول: ماذا تعني كلمة صوفية؟ هذه الكلمة قديمة واختلف في اشتقاقها، قيل إن أصلها صفية نسبة إلى أهل الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصفة كانت منزل فقراء المهاجرين الذين لا مال لهم ولا محل، وإنما هم ضيوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينزلون في الصفة فيسمون أهل الصفة، وهذا القول ضعيف. وقيل إن الصوفية نسبة للصفاء، صفاء القلوب ونقائها، وهذه من دعاوى الصوفية أنفسهم، والصحيح أنها نسبة إلى الصوف، فإن أهل الزهد المتزهدين كانوا يتجنبون ما رق من الملابس ويلبسون ما خشن منها، وكان الصوف من أخشن أو هو أخشن الملابس في الزمن القديم، فكانوا يلبسون الصوف، فصارت كأنها علم وعلامة على أهل الزهد المتزهدين، فسمي الذين يتزهدون بالصوفية. والصحيح أن دين الله جل وعلا ليس بترك الطيبات من الرزق وتجنب ما حسن من الملابس، فإن الله أمرنا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد عند كل صلاة، وأخبرنا نبيه أنه يحب سبحانه أن يرى أثر نعمته على عبده. وهذه الطرق، طرق الصوفية، مما استحدث في الإسلام، ولم يكن على عهد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فالخير بالاقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم، لأن في ذلك الكمال والاستقامة وعلو الدرجة، وهم أكمل الناس أدبا وأرجحهم إيمانا وأنقاهم سريرة وعملا رضي الله عنهم وأرضاهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أخونا أحمد محمود مرسي من محافظة المنيا. أخونا يقول: السادة الأفاضل، أنا شاب أبلغ من العمر 30 عاما ومتزوج، ولي من الأولاد 3 أولاد، وفي الماضي كنت أصلي وأصوم، ولكن انحرفت منذ سنوات عن الصلاة والصوم وارتكبت شيئا من المعاصي، ولكن ندمت على ذلك وعاهدت الله أن أتوب، ولكن رجعت وارتكبت هذا الذنب مرة أخرى ومرة أخرى، وبعد ذلك عاهدت الله مرة أخرى، وقدرت على نفسي بأني إن فعلت ذلك مرة أخرى أتمنى لنفسي الموت أو الانتحار أقل شيء، وندمت كثيرا كثيرا، وعاهدت الله عهدا قويا بأنه إذا قدر علي ذلك فالموت يكون أحسن لي من ذلك، فأنا خائف جدا من الله سبحانه وتعالى، فأرجو منكم الإفادة بكل صراحة، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله جل وعلا كريم جواد، واسع المغفرة، عفو غفور رحيم، يحب أن يرحم عباده. فإن كنت صادقا في التوبة نادما على ما سلف، وكنت ذا عزيمة، فأبشر بالتوفيق إن شاء الله، لكن عليك أن تبتعد عن مواطن تلك المعصية، وألا تلتقي بمن كان سببا في ارتكابها، وأن تغادر المكان الذي يكثر فيه الإغراء بتلك المعاصي. واعلم أن ترك الصلاة لا ينفع معه عمل، وأن المحافظة على الصلاة من أعظم ما يعين المرأة على تجنب الفواحش، لأن الله أخبر عن الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونصيحتي لك أن تتجنب جلسات السمر والاختلاط إلا في حدود العمل، وأن تبتعد عن الاختلاط في مجالات العمل بالنساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإني قد فهمت من تلميحك أنه يحتمل أنك وقعت في بعض الفواحش مع النساء، والنساء شرك وأي شرك، والوقاية خير من العلاج، فاجتهد في الابتعاد عن ذلك. وأما الانتحار فلا يحل أن تقدم عليه، وليس هو من وسائل العلاج، فإن من قتل نفسه فالنار موعده، وهو يستعمل آلة القتل في نار جهنم، فإن كان بالخنق فهو يخنق نفسه في النار، وإن كان بالسم فهو يتحساه في النار، وإن كان بالوقوع من أعلى فهو يتردى في نار جهنم، إلى غير ذلك ما ورد به الأحاديث. فتجنب التفكير في ذلك، وأقبل على طاعة الله، واحرص على الحرص على المساجد والتأخر وتأمل كتاب الله. وإذا مرت بك مثل هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فتوقف عندها وتأمل معانيها. وإذا مررت بقول الله وإني لغفار لمن تاب، فاصدق في التوبة، توفق إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أبها، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول أختكم السائلة ميم عين تسأل وتقول: ماذا عن كشف المرأة وجهها أثناء العمرة والحج وفي أثناء الصلاة في المسجد الحرام؟ المرأة تكشف وجهها إذا كانت محرمة أو كانت في صلاتها، ما لم يرها الرجال الأجانب. فإذا كانت تخشى رؤيتهم وجب عليها ستر وجهها. ومما لا شك فيه أن المرأة في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المساجد تتعرض لنظر الرجال، وأغلب الرجال يدعوه إما الفضول وإما محبة النظر والاستمتاع بمرأة النساء إلى النظر إلى المرأة مصلية أو سائرة. ولذلك فإن المرأة يجب أن تقي نفسها وأن تقي إخوانها شر الوقوع في الافتتان، فأن تغطي وجهها. وقد ثبت من حديث عائشة أم المؤمنين أنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، إذا حاذاهن الرجال سدلت إحداهن خمارها على وجهها، فإذا لم يحاذوها كشفت. فعلمنا من ذلك، وذلك في مع النبي، فذلك تشريع للمرأة أن تغطي وجهها ولو كانت محرمة إذا صار الرجال ينظرون إليها أو يرون وجهها. أما إذا لم يكن ثمة من ينظر إليها أو لا يتوقع رؤية وجهها، فلتكشف وجهها في الصلاة وحال الإحرام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.